الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فالصلاة هي أعظم ركن عملي في أركان الإسلام، أعظم شيء تقرب به إلى الله عز وجل في الدين بعد الشهادتين هو الصلاة. مسألة الصلاة مسألة في غاية العظمة، وإحنا لغاية دلوقتي في منا من عاش في الإسلام سنين، في منا الوقت اللي بلغ بقاله 10 و15 و20 سنة، وإن كنت أحسبكم يعني أكبركم هنا ممكن 15 سنة ولا حاجة، 15 سنة أقصد بعد البلوغ يعني مش قبل وده طبعا أنا بتكلم من البلوغ ولسه ما حسبتش التمييز، لأن العبد المفروض يبدأ يصلي وهو ابنه إيه؟ هو ابنه 7، المفروض أحسب لك قبل البلوغ كده بتاع مثلا 7 سنين ولا حاجة ولا 6 سنين أنت بتصلي فيها صلاة تثاب عليها، لكن لا تسألوا على تركها شرعا. أما في المراقبة والتربية لا، تضرب عليها حتى وإن لم تبلغ، إن بلغت 10 سنين. ده بسبب عظم قدر مسألة الصلاة. والعبد لو علم قدر الصلاة في الدين يتغير في شؤونه أمور كثيرة جدا جدا مما يشكو منها صباح مساء. ليه؟ لأن الصلاة هي النور الأعظم في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء إلى آخر الحديث. الصلاة نور، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليستكثر. بحب أوي أتكلم عن الصلاة عشان إحنا لا نعلم قدر الصلاة، لأننا لو علمنا قدر الصلاة هيزول كثير جدا مما نشكو منه من المعاصي والتعلق بغير الله وقسوة القلب وعدم إيجاد الرقة في الذكر وفي الدعاء وفي المناجاة وفي الخلوات. الصلاة بتضبط بقى البوصلة دي، الصلاة بتنزل على القلب رقة وخشوعا ومسكنة لا تحدثها أي عبادة أخرى، لا تحدثها أي عبادة أخرى. الصلاة آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت عليه الصلاة والسلام، ويكشف عمر الغطاء عن وجهه وهو في السكرات، يعلم قدرها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول أصلى الناس أهم حاجة بالنسبة له، هو طعن وهو بيصلي واتاخد وهو بيصلي، فهو كل همه طب الناس اتموا صلاتهم ولا يعني فتنوا وده احدث فيهم ضجه، ما يعرفش ان يعني الناس يعني كانوا على قدر من الديانه والصلاح والايمان، علموا انه حتى ولو طعن امير المؤمنين لا ينبغي ان ننصرف من صلاتنا، خلاص كفاه البعض، حملوه وداووه وانتقلوا به الى بيته رضي الله عنه، ولكن نتم احنا صلاتنا. الصلاه دي 3 حاجات الإنسان لو عرف قدرهم في الدين التزامه ينقلب رأسا على عقب، فجأة من فتور وقعود وهمدان إلى قوة وعلو همة وعزيمة فولاذية. إيه؟ أن يعرف قدر الله، وأن يعرف قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف قدر الصلاة. لذلك أنا نفسي إن شاء الله عز وجل نعملها بإذن الله سبحانه وتعالى، ممكن تكون حتى بعد السلسلة دي بإذن الله، سلسلة مش طويلة، ممكن واللي بعدها برضو هتكون مش طويلة لو عملناها بنفس النسق ده، نعمل درس عن تعظيم قدر الله، ودرس عن تعظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودرس عن تعظيم قدر الصلاة. ياه، إن شاء الله عز وجل نعزم على فعل الأمر ده. فليه ينقلب رأسا على عقب؟ لأن ده منوط بمسألة الخشوع اللي هتكلم عنها النهاردة. رب العالمين قال إيه؟ قال في سورة المؤمنون في أول آية قد أفلح المؤمنون، أول صفة فيهم بيعملوا إيه؟ قال الله الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر صفات أخرى للمؤمنين دول، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات. وبعدين ألف آخر آية في إتمام الجزية دي من السورة، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أول صفة الحسن البصري يقول والخشوع هو السبب في صلاح القلب، ولما صلح القلب صلحت الجوارح. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبعدين بيقول الحسن عليه رحمة الله يقول وكأن هذا يعني هو سببه اللي جه بعد الخشوع، سببه الاقتداء بالخشوع والاعتماد على الخشوع كركن أساسي في التدين والصلاح والالتزام. لما يخشع القلب بلا أي يعني تكلف منك ستجد الجوارح منقادة. إذا خشع القلب نزلت فيه الرقة والمسكنة والتذلل، ده الخشوع، ده معنى الخشوع. الخشوع في اللغة يعني إيه؟ الخشوع في اللغة يعني الرقة والمسكنة والتذلل، ده الخشوع. لما تقف في الصلاة كده تحس إن أنت إيه؟ تحس إن أنت مكسور، ده معنى الخشوع. عشان ما نيجي نتكلم عن الخشوع الخشوع الخشوع، طب وإيه الخشوع ده؟ أعمل إيه يعني؟ هو ده إن أنت تقف في صلاتك. وإن شاء الله يأتي الحديث أكثر عن المسألة دي، لكن ده تعريف مبدئي كده لغاية ما نتكلم أكثر. إن أنت لما تقف في الصلاة تقف بأدب، تقف مسكين ذليل أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، وكأنها هدية تقدمها إلى الله عز وجل. فانظر كيف تقدم هديتك، فانظر كيف تقدم هديتك. الصلاة يعني تحسنها وتتقنها وتزينها لأنها ستقدم إلى الله رب العالمين. ولذلك في الحديث إن رب العالمين يرسل الملائكة لعباده رفع الأعمال اليومي، إمتى وإمتى؟ فجر والعصر. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بعباده، يقول لهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. دي مشكلة اللي بيترك صلاة الفجر والعصر في جماعة، إن الصحيفة اليومية اللي بتعرض على الله عز وجل الشهادة الملائكية النورانية بيفتقدها بيخسرها. تقول بقى أتيناهم وهم نائمون وصعدنا عنهم وهم لاهون وهم غافلون، ما هم بيصلوش، يبقوا منشغلين في الدنيا منشغلين في تكسب المال. لكن الذين في المسجد تكتب الملائكة في صحائفهم أنهم نزلوا إليهم وهم يصلون الاستقبال. طيب والانصراف وانصرفنا عنهم وهم يصلون. شاهد إن الصلاة دي يكون العبد في اعتقاده أنها هدية يقدمها إلى الله عز وجل، فلينظر كيف يقدم هديته إلى الله. ولذلك ابن القيم كان يقول صلاة بلا خشوع كبدن ميت ما فيه روح، كعبد أهدى إلى سيده بهيمة ميتا، أو كرجل أهدى إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة، كيف يكون استقباله لها وهو عبد مثله؟ فكيف وهو ربك وسيدك ومولاك تقدم له شيئا ميتا ما فيه روح؟ ولذلك علق أهل العلم أن إناطة الخشوع بالصلاة يجعلها واجبة كالصلاة. الخشوع خلنا مش اختيار، الخشوع فرض، الخشوع ركن من أركان الصلاة. اللي ما بيعملوش ملوش ثواب ملوش أجر. وإن كان الذي يفعل الصلاة نقرا كنقر الطير هذا تسقط عنه الصلاة، لكن لا يأخذ منها ثوابا، ما بيحصلش ثواب، بيحصلش أجر. طيب إيه اللي بياخده؟ بياخده بس إن هو أسقط عن نفسه الفريضة، لكن الأجر هو لب الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمار بن ياسر قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، ثم قال: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، حتى قال نصفها عليه الصلاة والسلام. إذن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وده مش حديث، ده قول سعيد بن زيد عليه رحمة الله، كان يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. هيتكتب لك في صلاتك اللي انت ركزت فيه بس، اللي انت عقلته من صلاتك بس. طب خلاف كده مش هيتكتب لك حاجة. ركزت في ركعة هيتكتب لك ركعة وده ربعها، ركزت في ركعتين هيتكتب لك ركعتين ده نصفها، ركزت في سجدة هيتكتب لك سجدة. انت قاعد طول الصلاة تايه، ما انتش عارف ايه اللي بيدور حواليك، وبعدين جيت في الاخر كده ايه ده انا بصلي، ده انا بصلي. وللاسف ده حال كثير من الناس، يقوم في السجود ايه يفتكر انه بيصلي فينتبه كده وايه، فلا تكتب له هذه السجدة فقط، لا يكتب له من الصلاة شيء الا سجدته الاخيرة. وعلى هذا فقس، ركز في صلاته من أولها لآخرها. يا سلام يا سلام، هذا هو الفائز، هذا هو المغبوط الذي يغبطه الناس على يعني عظيم الغنيمة التي نالها. رب العالمين قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخشوع بينشئ في قلبك حالة من التعلق بالله، تذكر الآخرة، واليقين في لقاء الله، ما لا يحدثه أي شيء آخر، هو ده اللي بيصنعه الخشوع في قلبك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. من أسباب الخشوع أنك تتفكر في الآخرة، لكن من ثمرات الخشوع أنه يزيد تعلقك بالله عز وجل. إيه تاني؟ إن الخشوع بييسر عليك أمر الصلاة. كم من المرات أنت تأتي عشان تصلي فتشعر بأن الصلاة ثقيلة جدا على قلبك، أو تكون نايم وخلاص صحيت قبل الفجر بنصف ساعة ساعة وعاوز تقوم بقى تركع حتى ركعتين في جوف الليل، تكتب بهما من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، تكتب بهما من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كما قال ابن عباس: تنال يا سيدي بها أجر قيام الليل، دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. فما تقدرش ليه؟ لأنك ما بتخشعش في صلاتك. لو خشعت لأحببت، لو خشعت لتعلقت، لو خشعت لما استطعت أن تلازم الفراش، تقض أشواق الصلاة مضجعك، لا تستطيع. شوف كقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى يعني إيه؟ تتجافى من الجفوة، من الجفاء بينه وبين فراشه، جفاء وكأن فراشه يشكوه من قلة زيارته له. شوف سبحان الله، يعني أما يعني لا تسأل على إنسان ولا يعني تراه من مدة يقول لك يا أخي الجفاء ده، شوف هؤلاء بينهم وبين فرشهم جفوة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إيه الدلي؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ده يا أخوانا اللي في قيام الليل، ده اللي النبي عليه الصلاة، دي الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام تلاها وهو يتكلم عن قيام الليل، وهو يقول لمعاذ إيه اللي بيرفع درجاته بيحط الخطيئات، قال الصلاة من جوف الليل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ده اللي عملوا فيهم إيه؟ إيه اللي خلاهم يقوموا كده؟ الخشوع. التاني اللي ما بيخشعش تقيل قوي وكبير قوي، لكن هذا الخاشع يسيرة وهينة بسيطة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن الخشوع هداية. كل ده بنتكلم عن أهمية الخشوع، قدر الخشوع في الدين. الخشوع هداية وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أعظم الطرق إلى الهداية هو الخشوع في الصلاة، أعظم الطرق إلى الهداية، أعظم الطرق إلى اليقين في الله واليقين في الآخرة واليقين فيما عند الله هو الخشوع في الصلاة. أعظم الطرق لرقة القلب وإيجاد لذة العبادة عند كل عبادة تلتمسها هو الخشوع في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه قرة العين؟ يعني في عند العرب لما كان الإنسان يسعد يبشر بخبر حلو كده أو يعرف إن هو رايح لحاجة حلوة، وانت كده ايه يعني بس تذكرها كده، وانت ما تفرح ان شاء الله ربنا يرزقك بشيء يفرحك باذن الله عز وجل، هتلاقي ايه؟ هتلاقي عينك وسعت، تلاقي عينك وسعت ويعني يعني برقت. ده اسمه في اللغه اسمه قرار العين او قره العين، مساله ايه الاندهاش والحبور دي. فقره العين بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام ما منتهى سعادته عليه الصلاة والسلام، قمة هدوئه النفسي وراحة باله عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال وقد فاتنا كثير جدا من ذلك، وكان يقول لبلال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، أرحنا بها، مش أنا نازل عشان أصلي بسرعة بس كده ألحق الإيه ألحق الصلاة عشان إيه ورايا مشوار تاني وتالت ورابع وخامس. إيه ده؟ وأنا المشاوير اللي بعد الصلاة دي ممكن تكون مؤثرة على الصلاة؟ مش ده القصد. تعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بتعجب جدا من الحديث ده جدا. قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، الحديث في البخاري ومسلم، ثم يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، ثم يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، مش خارج عشان حاجة تانية. ده لا يتساوي أبدا مع إنسان تاني خارج وفي دماغه أنه يروح يعدي على فلان ويروح يروح الشغل الفلاني أو يروح المصلحة الفلانية. انشغال ذهن ده دليل على أنه كلما كان الإنسان أكثر انشغالا بالدنيا وهو رايح يصلي كلما كان أغفل عن الخشوع وذهنه أذهب عن الخشوع، إلا لو إنسان معتاد لمسألة الخشوع خلاص. ده لو عنده مشاغل الدنيا ومهام الدنيا ولا يفرق معاه، لو معود نفسه على الخشوع ولذلك ربنا قال إيه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنسان زي عبد الله بن الزبير كده، لما كان يدخل بيته وكان له هيبة كان يسكت الصبيان والنساء، ملوش حس أبدا، كانوا يهابونه جدا. عبد الله بن الزبير ده آية من آيات الخشوع، كان إذا دخل بيته هابه النساء والصبيان، فإذا دخل صلاته رفعوا أصواتهم وضج البيت وانطلق الصبيان يلعبون ولم يأبه، لأنه لا ينتبه لأحد، لا ينتبه لأحد ولا شغل دماغه بهم أصلا، ما بياخدش ما بينتبهش. ومر من المرات لدغت بنتا من بناته حية، فضج البيت وانتفضوا، فلم ينتبه حتى أنهى صلاته، وجدهم في حالة من الذعر والخوف والحيصة، فسألهم فقالوا له على المسألة. وده بقى يروى كتير في السلف، يعني عشان بس اللي مستغرب من عبد الله، ده يروى كتير في السلف. الخشوع بيأخذ الإنسان إلى حالة لا ينتبه معها إلى شيء من الدنيا، ينسى الدنيا بما فيها. ولذلك الإمام الأعمش لما كان يخرج في نهاره إلى تجارته وإلى تلاميذه كان يأتي النساء يزورون امرأته، بعض النساء من يعني من صاحبات امرأته يزورونها، فجلست امرأة مرة على مصلى على المكان اللي هو بيصلي فيه، فقالت لزوجة الأعمش، قالت لها ويلك تركت الصبيان حتى بالوا على مصلى الشيخ، تركت الصبيان حتى بالوا على مصلى الشيخ، ولم يكن هذا بول صبيان ولا شيء، إنما كانت دموع الأعمش، إنما كانت دموع الأعمش صاران طول الليل عمال يصلي ويبكي يصلي ويبكي، ولم يكن هذا بول صبيان ولا شيء، وإنما هي دموع الأعمش. الناس كان لهم حال مع الصلاة عجيب عجيب، والأعمش رغم ذلك كان من أهل الخفاء الشديد، كان يقول لبعض إخوانه وهو يسير معهم أتدرون لما عمشت؟ عارفين العموشة اللي جت لي دي، المرض، هو كان أعمش لأنه كان أعمش، فبقول لهم انتوا عارفين المرض اللي جالي ده جالي من ايه؟ أتدرون لما عمشت؟ قالوا لا، قال لكثرة ما يبول الشيطان في أذني، يريد أن يوصل إليهم أنه ينام عن قيام الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام حتى أصبح، لما حكي إليه أن إنسانا ينام حتى يصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. الأعمش محدث كبير ويعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم الأعمش أنهم يعلمونه، فيريد أن يوري أنه يعني هذا الإنسان بينام بصحاش أبدا، يقول لهم أتدرون لما عمشت؟ أنتم عارفين العموش هذه جات لي منين؟ يقول لهم منين؟ يقول لهم لكثرة ما يبول الشيطان في أذنيه. فالذهبي بيروي الأثر ويقول ويرحمه الله كان ذا سر وتعبد، ويرحمه الله كان ذا سر وتعبد، كان صاحب سر، كان عاوز مش عاوز حد يطلع على سريرته، يطلع على خلوته على خبيئته، ده كان حاله، ينام الناس وهو قائم لله عز وجل، لا ينام. عبد الله بن الزبير اللي احنا لسه حكينا عنه كان يقوم، قال ابن أبي مليكة دخلت معه الحرم مرة، دخلوا الكعبة، قال فافتتح عبد الله الصلاة، قام يصلي، فلما قام يصلي فتحت أنا المصحف، قال فقرأت النساء والمائدة والأنعام وهو ما زال راكعا. لا خد بالك، ده مش واقف، ده مش قائم في الصلاة، هو بيقرأ. يعني قلنا بس عشان ايه؟ عشان ندرك المسألة، احنا مش عارفين حاجة عن الصلاة. اطول ركوع في العالم انت ركعته ممكن يكون كام 5 دقائق. عبد الله بن الزبير راكع قرابة الساعتين، قرابة الساعتين. ده عبد الله بن الزبير قال: فقرأت النساء والمائدة والأنعام وهو ما زال راكعا. ده واحد عرف يعني ايه معنى الركوع. قال: وكان إذا قام في الصلاة يصلي في الحرم وقف الحمام على كتفيه يحسبونه ساريا، يحسبونه ساريا، فاكرينه ايه؟ فاكرينه عمود، فاكرينه عم، فاكرينه صخرة محطوطة في المسجد. ليه؟ لأنه لا يتحرك طويل القيام جدا، حتى يعني ترى تقول لا يكاد يركع. وروي روي ده كثير جدا عن عبد الله بن الزبير، كان يعني من أهل، وكثير جدا من السلف. عمر بن الخطاب يفتتح في سورة في صلاة الفجر سورة الايه؟ سورة النحل. خلاص تخلص، تخلص سورة، تخلص النحل. النحل دي يعني احنا لو افتتحناها من بعد الأذان، من بعد الأذان لو أقمنا مثلا بعد الأذان بربع ساعة تلت ساعة، نخلص على إيه الشروق قبل الشروق بحاجة بسيطة. وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيدهم ومعلمهم وأكثر الناس في الدنيا تعلقا بالصلاة ومعرفة لقدر الخشوع. وقوموا لله قانتين، وقف وقف وقف بأدب، بخشوع، بمسكنة، بذلة. وقوموا لله قانت. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عبد الله بن الشخير مرة، قال عبد الله: فأتيته وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام، ولصدره أزيز كأزيز المرجل. يعني إيه أزيز المرجل؟ أنتوا عارفين صوت الصوت اللي بيبكي، وبعدين هو بيبكي عمال يكتم بكاؤه بس بيطلع صوت خفيف كده، صوت خفيف مش قادر يكتم هذا الصوت. هو ده صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي من شدة بكائه وتأثره وخشوعه عليه الصلاة والسلام. وظل ليلة كاملة يبكي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تميم الداري كان يظل يبكي في صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى منتصف النهار، يعني قرابة 3 ساعات، لا يزال يردد الآية ويبكي: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعائشة رضي الله عنها كان لها حال عظيم جدا مع الصلاة، كان أتاها عروة مرة يسألها عن مسألة، قال: فأتيتها عند طلوع الشمس فوجدتها تصلي. قال: فأتيتها عند طلوع الشمس فوجدتها تصلي، فانصرفت وقلت: آتي بعد ساعة. فأتيت بعد ساعة فوجدتها تصلي. قال: فانصرفت وقلت: آتي بعد ساعة. قال: فانصرفت وأتيت، ثم انصرفت وأتيت حتى انتصف النهار وهي تصلي، ولم تتجاوز في ذلك كله آية واحدة تتلو قول الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ترددها وتبكي، ترددها وتبكي. ده حالهم مع الصلاة، حال نسأل الله عز وجل أن يبلغناها، نسأل الله أن يبلغناها. خشوع وحال حال الصادقين الخاشعين. أبو بكر كان الناس يحبون أن ينظروا إلى صلاته، تخيل إنسان يحب الناس أن ينظروا إليه لما يجدونه من تخشعه وتأثره ومسكنته. المشركون في صحيح البخاري كانوا يتقذفون على فناء دار ابن الدغن عشان يبصوا لأبي بكر وهو يصلي ويقرأ القرآن، بس هما بيبصوا له بس عشان كده منبهرين. هذه العبادة اللي في ظاهرها شوية حركات بيعملها الناس، هذه تفعل فيهم هذا الفعل، تقلبهم بهذا الحال وهذا الشأن. سبحان الله، إنها إذا لعبادة عظيمة لا ملاذ يا أخوانا ولا ملجأ أبدا أبدا للمؤمن في زمن الفتن والمنكرات والأهواء، زمن تقلب القلوب، زمن الهموم والأحزان والغموم وضيق الأرزاق، زمن الأكدار والكربات. لا ملاذ أبدا للإنسان في هذا الزمان إلا الصلاة، إلا السجود، إلا الخشوع، إلا الخشوع. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أسجد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، شوف مش مش مش صلى، مش صلى، لا ده فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة وكأنه ما فيش غيرها على طول. يعني هنعمل إيه؟ لازم حالا نتوجه للصلاة. أي حاجة تضايق النبي عليه الصلاة والسلام، أي حاجة يضيق بها صدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل إيه؟ يفزع للصلاة. وحزبه هذا من الحزب، من الربط، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به الأمر. يعني طب يا رسول الله بقى فكر وشوف هنحلها إزاي، واحسب ونشوف هنجيب منين وهنودي فين وهنكلم مين يقضي لنا ايه. لا ابدا، هي الصلاة. احنا مش كده، احنا ماديين متعلقين بالدنيا جدا، متعلقين بالدنيا لأقصى حد، لأقصى حد. مين فينا اللي لما يحزبه أمر يضيق عليه أمره جدا، يضيق عليه الرزق، تضيق عليه مسألة معينة، تغلق في وجهه أبواب حاجة معينة كان يقصدها ويريدها، على طول بيفزع للصلاة. مين فينا بيعمل كده؟ لا تكاد تجد فينا إنسان يستنى بسنة النبي دي، لأنهم علموا قدر الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي عز وجل. شوف تعلق قلب بالله وبالصلاة عجيب عجيب. إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، إذا قام فإنه يناجي ربه. كان الحسن إذا توضأ اصفر لونه وتغير وجهه، فقالوا له يا إمام ما لك إذا توضأت فعل بك كذا وكذا، فقال ويحكم أتدرون بين يدي من سأقف الآن، أتدرون بين يدي من سأقف الآن. أن يتهيب العبد لقاء الله، تعلم أنك ستقف أمام الله، أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو وقفت أمام أحد من المخلوقين تنظر إلى غيره وتلتفت إلى غيره وهو يكلمك وأنت تكلمه لم تاز من الغيظ والغيرة، صح ولا لا؟ واقف قدام حد لا تنتبه ولا تأبه، عمال تبص في الموبايل وتبص فلان يعدي تبص عليه، عمال تبص فوق وتحت، هيقول لك يا أخي في يعني في عمل من تاني يعني. هو هيضيق صدره، هي انت ايه يعني مش حابب الوقوف معايا يعني، خلاص يعني هو هينهي الـ الـ الـ الكلام وينصرف. ولله عز وجل المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، انت تكلم الله عز وجل لكن مقبل على غيرك، مقبل على الدنيا، مقبل على الرزق والمال، مقبل على أمور من سفاسف الأمور. قال بعضهم تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبتي تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها بغير ضرورتي تخاطبه إياك نعبد وإنت كذاب أنت منصرف إلى غيره. هذه العبودية التي تقر بها الآن أنت لا تؤديها، أنت تفكر في العمل في الوظيفة في البيت في الطعام في الشراب، تفكر في سفاسف الأمور ولا تعبد الله عز وجل حق العبودية التي تقر بها الآن. ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين وذا كذب، أنت لا تفعل ذلك، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها بغير ضرورتي. ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرته. ولو رد من ناجاك للغير طرفه، لو حد بيكلمك بعدين هو عمال يتكلم معاك راح جاي ايه باصص كده ومهتم بحاجه ثانيه، انت هتتضايق جدا. فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى العظيم القدوس. ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرته. ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة إذا عددت تكفيك عن كل زلة. أن لنا ذنوبا داخل الطاعات، ذنوب ننصرف في الطاعات عن الله عز وجل، لا نأبه بقدر الله ولا نعطي العبادة حقها، لا نعطي الركوع حقه ولا السجود حقه ولا القراءة حقها، لا نخشع لا نتدبر لا نتأمل. والإشكال أننا أحيانا نفكر في ذنوب داخل الصلاة، نفكر في أمور نهى الله عز وجل عنها وتغضب رب العالمين سبحانه وتعالى ونحن في الصلاة. وهذه كما قال بعض أهل العلم، وهذه إن من العباد عبادا من يبلغ في الإسلام 60 سنة ولم تكتب له صلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم إن من العباد عبادا لا يسجد السجدة يكفي وزر ما فيها أهل بلده جميعا. كيف؟ قال يسجد ويفكر في معصية الله عز وجل، يفكر ويعزم وكذا وهو ساجد. انت فين وبتفكر في ايه؟ ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرته. ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة إذا عددت تكفيك عن كل زلة. سبيلك أن تستغفر الله بعدها وأن تتلافى الذنب منها بتوبتي. فيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة. فيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة. وجربه في لسع الزنابير أتجتري على لسع حيات هناك عظيمتي. فإن كنت لا تقوى فويلك من الذي دعاك إلى إغضاب رب البرية. فإن كنت لا تقوى فويلك من الذي دعاك إلى إغضاب رب البرية. نسأل الله السلامة والعافية، أن يجعلنا الله من الخاشعين المحسنين. فمسألة الخشوع في الصلاة ليست مسألة اختيارية أبدا، وإنما هو فرض كالصلاة وركن من أعظم أركان الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن الرجل الذي يقعد يرقب الشمس، فلما تيجي الشمس عشان تغرب يوم بقى عشان يصلي بسرعة. قال يقوم ينقرها نقرا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، ثم قال تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافقين. ليه؟ لأن المنافق لا يخشع في صلاته، لأنه لو خشع لما صار منافقا. هذا المنافق لو خشع في صلاته لما صار منافقا، لأن الخشوع يعظم قدر الله عز وجل في قلب العبد. رب العالمين قال إيه في القرآن؟ قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن تخشى على نفسك إن لم تكن تخشع في صلاتك، تخشى على نفسك إن كنت تقوم إلى صلاتك متكاسلا متثاقلا تجر وراءك ذيولك، فأين الإيمان الذي قال الله عز وجل عنه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ الخشوع صفة ملازمة لأهل الإيمان، والغفلة في الصلاة صفة ملازمة لأهل النفاق، وليس بينهما وسط، وليس بينهما وسط. إما أن تكون مع الخاشعين مع ركب المؤمنين الصادقين، وإما أن تكون والعياذ بالله مع ركب الغافلين اللاهين المنافقين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هدية مرة، أعطي خميصة ذات أعلام. خميصة ذات أعلام يعني إيه؟ يعني ثوب معلم عليه علامات. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نظر إلى الخميصة، التفت إلى الخميصة ثم أقبل على صلاته. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام خلع الخميصة وقال اذهبوا بخميصتي هذه فأتوها إلى أبي جهم، ثم ائتوني بأنبجانية، نوع من الثياب آخر ليس معلما، ثم ائتوني بأنبجانية فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. شوف حزم النبي عليه الصلاة والسلام مع مسألة الصلاة والخشوع في الصلاة، فيش هزار، فيش هزار، ألهته عن صلاته مرة، هلعها وهداها لحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ائتوني بثوب آخر فيهوش العلامات دي عشان ما انصرفش عن صلاتي. الوقت الناس تصلي وهو إيه؟ تدخل المسجد وهو واقف يصلي وعينيه عمالة إيه في اليمين واليسار ومع كل رائح وغادي. حتى دخلت مسجد مرة فكان إنسان واقف الإمام بيصلي، والله إخوانا دخلت مسجد، عارفين الناس الكبار في السن أو كذا بيقعدوا على كراسي، فدخلت وأنا عاوز أدرك الصلاة، ففي مكان في الصف فاضي الصف الأول، فأنا داخل عشان أدركه عشان ألحقه، فواحد واقف من اللي بيصلوا على كراسي، فراح جاي عامل لي كده وراح جاي مكمل في الصلاة تاني. ففوق استغربت جدا. فلما انتهيت من الصلاة قام هذا الإنسان يصلي السنة، فوجدتها عادة له مع كل إنسان داخل المسجد، فقلت إخوانا حد ينصح هذا الإنسان؟ قالوا يا نصحناه كثير قوي لكن ما في فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينصب وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. وحد يقدر إخواننا على صرف وجه الله عنه؟ المسألة صعبة قوي، المسألة صعبة قوي. ومن العلماء من قال إن الالتفاتة هنا التفاتة القلب، إن رب العالمين ينصب وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت، يعني يلتفت إلى شيء من الدنيا في صلاته، يعني ما لم يزل مقبلا على الله عز وجل في صلاته، مقبل على الله. فإذا التفت بقلبه إلى شيء غير الله صرف الله عز وجل وجهه عنه. ودي مسألة لا يطيقها إنسان يعرف قدر الله، لا يطيق، والله العظيم لا يطيقها أبدا، لا يطيقها إنسان يعرف معنى أن الله ينصب وجهه في وجهه ما لم يلتفت إذا قمت تصلي. فإذا علمت ذلك لم يستطع قلبك أن يلتفت لشيء من الدنيا أبدا. وهذه أقصد الصلاة، وهذه للأسف منوطة بالقلب وفقط، ليست منوطة بتحسين الحركات ولا بكذا، وإن كان هذا جزءا من أجزاء الصلاة التي لا يتجزأ عنها أبدا، لو تجزأ عنها لفسدت بالكلية، مسألة تحسين الركوع والسجود. لكن لو حسن إنسان ركوعه وسجوده كأحسن ما يكون ثم تخلى عما يكون في القلب لم يكتب له تحسين ركوعه ولا سجوده. وابن القيم يقول: فإن الأعمال لا تتفاضل بكثرة صورها ولا عددها. لو إن إنسان قام فصلى 100 ركعة ولكن في عجالة وسرعة لا ينتبه لما يقول، وإنسان آخر قام فصلى ركيعات بسيطة ولكن يحسنها ويتقنها، لكان المحسن المتقن أفضل من المكثر الذي لا ينتبه ولا يخشع. قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بتفاضل صورها ولا عددها، ولكن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. احفظ بقى الكلمة دي مهمة أوي. قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بتفاضل صورها وأعدادها، ولكن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. فإن الأعمال لا تتفاضل بتفاضل صورها ولا عددها أبدا، مش عشان وصلنا كتير هو الأفضل، ولا عشان هو عمل عبادة معينة كتير هو أفضل، لا لا لا، هذا المنوط به هذه الأمور، ولكن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فيكون صلاة الرجلين واحدة واقفين جنب بعض في الصف، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. لما واقف كتفك في كتفه وبتعملوا نفس الحركات وبتؤدوا نفس الأمور، فيش حد لا بيتأخر عن الثاني ولا بيتقدم عن الثاني، لكن هذا صلى صلاته في السماء وصلى الذي بجواره، وصلاته لم ترتفع فوق رأسه شبرا، لم ترتفع فوق رأسه شبرا. إيه العامل الذي ميزهما ورفع قدر أحدهما على الآخر؟ إيه؟ الخشوع. الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن القيم: ومعنى ذلك أن الذي لم يخشع لم يفلح. ومعنى ذلك أن الذي لم يخشع لم يفلح، لأن رب العالمين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فعلق الفلاح على الخشوع، فالذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له فلاح. مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يحضره وقت صلاة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة له ولما قبلها ما لم تؤت كبيرة. تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يحضره وقت صلاة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة له، إلا كانت كفارة له بينه وبين ما قبلها، بين الصلاة دي والصلاة اللي كانت قبلها على طول. لو بيصلي الظهر يبقى الفجر، لو بيصلي العصر يبقى الظهر، وهكذا طول اليوم تكفر الوقت الذي قبله، قبل هذه الصلاة إلى الصلاة التي قبلها، ما لم تؤت كبيرة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وبالجمع بين الحديثين فإن الكفارة هذه تحدث، تكفير الذنوب يحدث بخشوع الإنسان في الصلاة وتحسينه للوضوء والركوع والسجود. فلو لم يكن ذا خشوع، لو لم يكن ذا تأمل وتدبر في الصلاة، لم يحدث هذا التكفير. نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين، نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. مسألة في غاية الخطورة والأهمية. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة نقف مع مسألة كيف نخشع في الصلاة، كون معها مجلس كامل بإذن الله عز وجل لمعرفة كيف الوصول إلى هذه العبادة العظيمة، يكون درس هام إن شاء الله. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته التي لا يملكها إلا هو أن يجعلنا من الخاشعين المتقين، ونسأله قلبا خاشعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أدعو ويقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ونعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، نعوذ بك يا ربي من هؤلاء الأربع. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.